ذكرت يونان نوس الكورية الجنوبية مؤخرا أن جمعية جينزو لأفراد عائلات القتلى المدنيين ما قبل الحرب وبعدها في كوريا الجنوبية انطلقت في أمل الاكتشاف والتحقيق من أجل تبيين الحقائق عن فظائع قتل المدنيين التي ارتكبها الجيش العميل والشرطة إبان الحرب. إن الجيش العميل وشرطة كوريا الجنوبية التي كانت تحرب إلى الجنوب مدعورة من هجوم الجيش الشعبي في تموز عام 1950 ارتكبت فظائع قتل أكثر من 2000 نسمة من المعنيين لاتحاد الإعلام والسكان الأبرياء جماعيا في منطقة جينزو بمحافظة كيونغسان الجنوبية في الفترة ما بين يومي 22 و 26 من تموز ذاته. يقال إن الفظائع قد تم اكترافها في 5 أماكن من جينزو، وإن معبر يونغسان الجبلي من بينها قد قتل فيه عدد أكثر من المدنيين. في سبيل تبيين الحقائق عن الفظائع القتلية في ذلك الحين، أجرت الجمعية مع فرقة التحقيق المشترك المؤلفة من المنظمات المدنية والاجتماعية المتعددة في شباط عام 2014 عمل اكتشاف رفات للمرة الأولى في معبر يونغسان الجبلي الواقع في ناحية ميونغسوك لمدينة جينزو بمحافظة كيونغسان الجنوبية.